يتعاطى المخدر أو الحشيش هذا، ثم لأن الحشيش هذا له تأثير على حواس الإنسان، فقد يجعل الإنسان يسمع الألوان ويرى الأصوات الحشيات عن المخدرات، يسمع الألوان، يسمع الألوان، يقول أنا أسمع اللون الأصفر والأحمر هذا، أنا أسمع كويس، وأيضا يرى الأصوات، شايف صوتك وأنت تتكلم. فهذا ليش؟ لأن المخدر يسبب اختلاط وتداخل الحواس، فيشم العقيدة ويسمع اللون وهكذا. طيب، يقول إن كل إن الإنسان المؤمن يجب أن يصاحب دائما من هو أعلى منه في الدين، ولا يصاحب من هو أقل منه. في هذه الحالة لن يصاحب أحد أحدا، لأن كل واحد يبحث عن من هو أعلى منه ويطلب من هو أدنى منه. طيب، الجواب لما نقول إن الإنسان يحرص على أن يقتدي بشخص أعلى منه في الدين أو العلم مثلا، فما معنى هذا الكلام؟ هل يعني أنه سينخالف 24 ساعة؟ لا، وإنما هي دعوة للبحث عن من هو أعلى منك لتقتدي به، وبقية الأوقات تخالف مثلك ومن هو دونك، فتتعاون أنت وإياه ويستفيد منك. ما في واحد من الناس إلا يوجد من هو أعلى منه وأدنى منه، فهو يبحث عن الأعلى ليخالفه ويستفيد منه ويقتدي به، وبقية الأوقات هو مع الزملاء ومع أقرانه ومع الناس الذين يدعوهم إلى الله. فالإنسان ما هو فقط إنسان متلقي ومقتدي، هو أيضا داعية، هو أيضا ينشر الخير. فلا يفهم إذا من الكلام السابق أننا ندعو فقط في واحد يروح الأعلى منه، بالنهاية الناس اللي تحت ما له شيء، وهذا أصلا نظريا لا يمكن تخيله. طيب، يقول ما حكم الجلوس مع من يغتابون الناس بحكم الارتباط معهم بالعمل، خصوصا أنهم أرفع في الرتبة إذا كان الإنسان يعمل بعمل عسكري مثلا؟ نقول إن الإنسان لا يجوز له أن يخالط من يرتكب المنكر، ولا يجوز له أن يخالط من يرتكب المنكر، وإذا أكره على شيء فالإثم على من أكرهه. يقول مصاحبة الصالحين لا شك أنها طيبة، لكن الشخص قد يضطر أن يكون بين أشخاص دينهم قليل، فمنهم من يتكلم في الغيبة والنميمة والسقوط الغرامية وغير ذلك، والعمل يحتم عليك أن تقعد بينهم. طيب، أول شيء إذا تحتم عليك أن تقعد بينهم انشغل بذكر الله، ثانيا لابد أن تكون كارها لهذا العمل في نفسك، ثالثا يجب عليك أن تحاول التغيير، فتنصح وتتكلم وتشغل المجلس بأمور طيبة. يقول لدي زملاء خارج العمل صالحين يذهب بعض الأحيان، ولكن الزملاء في العمل ليسوا صالحين، هل أجلس معهم ماذا أفعل؟ كل وقت افرض واحد صالح قال اللي عندي في الفصل كلهم غير ملتزمين بالدين، نقول على الأقل في الفسحة أو في أماكن أوقات الفراغ أن تذهب وتختلط بالناس الطيبين لتزيل قدر أقلك. اتفقت مع أخي على أن يجعل زكاتنا سواء واشتراها وأخرجها، لكنني نسيت أن أعطيه فلوس. لا حرج عليك، أنت وكلته بإخراج زكاة الفطر، هو أخرجها، بقي عليك أن تسدد له، ولو سددت له بعد العيد لا حرج. يقول ما هو رياض الصالحين؟ هذا وفي سؤال آخر، في سؤال آخر عجيب، يقول ما هي العقيدة الصحاوية؟ هل هي عقيدة إسلامية أو هي عقيدة منحرفة؟ أو هي طريقة من الطرق المنحرفة في العقيدة؟ هذه الأسئلة يا جماعة يعني تدل عليه، يعني يكون واحد ما يعرف رياض الصالحين، ما رياض الصالحين كتاب مشهور معروف ألفه الإمام النووي رحمه الله، ورتبه على أبواب، منها ما هو متعلق بالعقيدة، منها ما هو متعلق بالرقائق، منها ما هو متعلق بالأدب، منها ما هو متعلق بالأخلاق، منها ما هو متعلق بالفقه. ف يعني كيف إنسان مسلم يجهل مثل هذا، أو يقول عقيدة الصحاوية هذه عقيدة مثل الأشعرية والماتريدية والمرجئة والخوارج ولا هي؟ طيب، هذه ألفها الإمام الصحاوي رحمه الله وكتبها وشرحها بعده أئمة، وهي في مجملها عقيدة لأهل السنة والجماعة، لا تحمل الانتقادات وأحرف يسيرة بسيطة نبه عليها أهل العلم، مثل تعليقات سماع الشيخ عبد العزيز باز على هذه العقيدة. فنقول يعني كيف مسلم يغفل عن هذه الأشياء؟ هذا إن جل فيدل على قلة العلم وضعف الاطلاع، حتى لا يعرف الشاب رياض الصالحين وش هو العقيدة الصحاوية هي عقيدة طيبة. هل أنت مسلمة للمضيفات في الطائرات من الشباب مسلم قول صحيح؟ لا، أنا ما أرى هذا أبدا، يعني أنت مضيفة بالتعليم أنت مسلمة، هذا فتح باب شر والعياذ بالله، إيش لك وإيش لك؟ أصلا أنت الآن ينبغي عليك أن تبتعد عن هذه الفتنة وتغض بصرك، وإذا أردت شيئا تطلب من المضيف الرجل ما أمكنك ذلك، تبتعد عن هذا غض بصر. أما تقول تعالي مسلمة وننصحك وننصحك و... لا، يعني أخطر شيء ممكن واحد يقول لامرأة أجنبية يقول تستر يا أمة الله وهو لا ينظر إليها. يقول ماذا عن مجالسة الأهل والإخوان إذا كان الوالد يدخن وينظر إلى التلفاز والمسلسلات والنساء المتبرجات؟ طيب هذا شيء موجود في المجتمع شئنا أو أبينا، قضية موجودة، ومخالطة الشاب المسلم لأناس من أهل الفسق مثلا محتومة الآن في هذا المجتمع، صعب جدا أن ينجي الإنسان بنفسه في عالم نظيف جدا إلا في حالات نادرة. ولذلك نقول الإنسان المسلم المعتصم بالله الذي له من الأخوة الطيبين من يزيلون عنه الغربة التي يعيشها في بيته أو مدرسته أو مكان عمله، لا شك أن وجود هؤلاء الطيبين نعمة عظيمة من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عاش في غربة فترة طويلة فقد يبدأ في تساهل في أساسيات الدين أو يجل أساسيات الدين. يقول كنت أشتري أشرطة في مسجد يبيع الأشرطة بسعر رخيص وأنها والربح يعود للمسجد والمكتبة، وأشتري الشريط بريالين وأبيعه بأربعة، يعني هو يشتري من المسجد ويبيع. طيب إذا اشتراه من المسجد فقد ملكه، فإذا ملكه جاز له أن يبيعه أو يهبه أو يهديه، يفعل به ما يشاء. لكن ملاحظة هنا أيضا على حكم أو حكم بيع الأشرطة في المساجد أنه لا يجوز، حتى لو كان عمل خيري لا يجوز بيع الأشرطة في المساجد. يقول ما رأيك في من يؤاخي شخصا ويجعل جل وقته معه ويتحمس لخدمته دون غيره ويقول أخلاقه حسنة ويوجد في من حوله من هو أحسن منه خلقا وجعله شخصية خاصة، فهل هذا مخطئ؟ نعم أنا أرى أنه مخطئ، أنه مخطئ وأنه أمره خطير وأنه سيؤدي به في وقت من الأوقات إلى الوقوع في العشق المحرم. لأن هذا الرجل الذي عكف على هذا مع أنه يقول يوجد من هو حوله من هو أحسن خلقا ومن هو أفضل منه، لكنه يتحمس لخدمته ويجعل جل وقته له، معناه أن الرابطة ليست بالله، الرابطة ليست بالله. وما كان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فقد يكون هو وإياه من الأعداء يوم القيامة، يتعادون يوم القيامة لأن اجتماعهم ما كان لله ولا بالله. تقول هل يجوز أن أذهب إلى أصحاب الضالين الذين من الواجب لقصهم وعندما أكون معهم أشد بضعف الإيمان؟ إذا كان الإنسان مع أناس فيهم انحرافات فأحس بضعف الإيمان هذا شيء طبيعي، لأنه لا يمكن أن يشك الإنسان بقوة إيمان وهو يرافق ناس فيهم بعد عن الدين. لكن إذا كان تسببت مخالطتك لهم في وقوعك في منكر أو ترك واجب من صلاة الجماعة أو ارتكاب محرم مثل مشاهدة أشياء محرمة يجب عليك أن تفارقهم. يقول بعض الشباب الملتزمين يعملون بعض الأعمال التي لا تكون للشاب الملتزم كالمزح الشديد في الطرقات والضحك برفع الصوت، وطبعا هذا لا يليق. المسلم يجب أن يمثل الإسلام في عمله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كثرة الضحك تميت القلب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقاتل ولا يرفع صوته ولا يضحك في الطرقات بصوت مرتفع. فينبغي على المسلم في شيء مهم يعني عند الشباب ينبغي أن يهتموا به، وهو قضية السمت النبوي والوقار وقضية الاتزان. فكثير من الشباب تجد عند الطرفات طائشة أو ليس عندهم اتزان في الأفعال أو ليس عندهم سمت حسن، فحركاتهم غير متزنة، كلامهم غير متزن، ضحكهم غير متزن وهكذا. فهذا معناها أنهم ما انطبعوا بالأخلاق الإسلامية بشكل جيد، وإنما يحتاجون إلى مزيد من التربية حتى يصلوا إلى هذا الحد الذي يكون الإنسان عنده شخصية راسية وراسخة تعطي انطباعا حسنا عن أهل الدين، وليس تعطي انطباع خفة أيضا خفيف وعقله يعني تصرفات أطفال، هذا لا يكون عليه الشاب المسلم. يقول بعض الناس لا تجد منهم السلام إلا على من هم مثلهم. طيب السلام لله لأجل السلام لله، يعني يجب أن يكون خالص لله، فمن أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، فقط يسلم على الذي يعرفهم هذا غلط، ينبغي أن يكون السلام للجميع. يقول إننا في المدارس مجبرون بمصاحبة الشباب، قد هذا الكلام خصوص تكلمنا عنه. يقول نظرا لأن وقت العشاء يتأخر اقتراح أن يكون الدرس بعد المغرب، قد أصلا ما بقي إلا درس واحد الآن، فلعله يكون إن شاء الله تغيير في المستقبل إذا احتاج الوضع. يقول بعض الناس تجد عنده إقبال على الخير ويريد أن ينضم إلى صحبة صالحة، لكن تجد عنده تردد. طيب ما هي أسباب التردد؟ لماذا يتردد الشخص في مصاحبة صحبة طيبة؟ الجواب إما أن يكون خوفا منهم، يظن أنهم مثلا أناس متزلفين أو أناس متشددين أو أنهم سيؤدون به إلى كارثة مثلا أو إلى عقد نفسية ويحطمون شخصيته. ثانيا من الأسباب أن الإنسان، الناس كثير من الأحيان ما عندهم جرأة على التعرف، فالسبب الذي لا يجعل بعض الشباب يدخلون في الصحبة الطيبة ما عندهم جرأة على التعرف، فهو يخشى أي غريب، مع أن هذا قد يفوت عليه خير كثير. ربما هذا الشخص الذي يخشى ولا يجب أن يتعرف عليه ربما يكون فاتحة خير عظيم لك من علم أو صلاح أو حتى أمور تعينك في دنياك كوظيفة وزواج. فإذا قضية التهيب من الدخول في الناس الطيبين عقبة موجودة عند كثير من العامة ينبغي عليهم أن يتخلصوا منها. كذلك من الأشياء اعتقاد مثلا أنهم يحرمون الضحك مثلا، يقول الآن معناه أدخل معناه ما في ضحك، مشكلة أنا ما يمكن أن أعيش من غير ضحك. ومن قال لك إنه لن يكون هناك؟ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك أصحابه ويضحك زوجته ويضحك من يعاشره بالأدب الشرعي. فينبغي إزالة هذه العوائق، وينبغي على دعاة الله عز وجل أن يشرحوا هذا للناس ويقول لهم ما هي العوائق، دعونا نذلل العوائق في دخولكم في الأوصاف الطيبة. أو أنه يظن أنهم سيستهزئون به أو يحتقرونه، يقول هؤلاء الآن كلهم متدينين وأنا إنسان مبتدئ، يمكن أني أسأل سؤال فيستهزئون به أو يضحكون مني ويسخرون. ولذلك يتحمل هؤلاء الطيبين جزءا من المسؤولية في حسن استقبال الوافد إليه. يقول ما هي الشروط التي يجب توفرها في الداعي إلى الله عز وجل؟ هذه كثيرة جدا، فمن ذلك مثلا العلم الشرعي، الأخلاق، القدوة، الثلاثة في التعامل والانبساط، الابتسامة. يقول مجموعة من الشباب الصالحين يتواجدون في أماكن غير مرغوب فيها، وعندما ننكر عليهم يقولون نحن نريد أن نكثر ثواب الصالحين ونخلق جو إسلامي. طيب هذا كلام، هذا الادعاء طيب، لكن التطبيق قد يكون فيه خلل. فمثلا لو واحد قال نذهب إلى مدينة ملاهي ونكون جو إسلامي، هل هذا يعني؟ أو مثلا نذهب إلى مكان يعني عند مدرسة بنات نكون جو إسلامي، هل هذا يعني؟ فإذا قضية التطبيق العملي لهذه المسألة ما هو قد يكون أحيانا خاطئ. أما إذا كان هناك اجتماع مجمع من الناس وحضور أهل الخير فيه يجعل اتجاه الحديث والمجلس يتجه بشكل طيب وخير، هذا مطلوب تفسير الثواب، يؤيد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا. ألم يقل موسى لربه، طلب موسى لربه أن يرسل معه أخاه هارون، رد أن يصدقني واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. فالوزير والمعين والمساعد مهم جدا في الدعوة إلى الله، يشد بعضهم بعضا. يقول هل المسلمون اليوم في حاجة للعلماء الشرعيين أكثر من حاجتهم للعلماء التجريبيين؟ لا شك أن حاجتهم للعلماء الشرعيين أكبر بكثير إلى من حاجتهم للعلماء التجريبيين. في بعض البلاد مثلا مثل مصر عدد المؤهد حاملي الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير نسبة تفوق أمريكا النسبة يعني، لكن القضية الآن ليس في كثرة حملة الدكتوراه والماجستير، المسألة أولا قبل هذا في بناء الشخصية الإسلامية بالعلم والإيمان أحوج منها إلى الهندسة والفلك ونحوه. صحيح أن هذه القضايا الدنيوية مهمة للمجتمع الإسلامي، كيف يعيش المجتمع من غير أطباء؟ كيف يعيش المجتمع من غير خبراء في المياه؟ كيف يعيش المجتمع من غير مهندسي كهرباء يشغلون المحطات؟ كيف يعيش المجتمع غير خبراء في الجريمة؟ فإذا أشياء العلوم الدنيوية هذه مهمة لا شك للمجتمع الإسلامي، لكن السؤال هو أيها أهم؟ لا شك أن الذين يجيبون الناس على استفتاءاتهم ويقدمون الحلول لجميع المشكلات والذين يشرحون للناس القرآن والسنة أنهم أحوج أن الناس يحتاجون إليهم أكثر بكثير مما يحتاجون المهندس وغيره من الذين يحصلون العلوم الدنيوية. ثم هناك قضية، لماذا الفصام النكد بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية؟ يعني لا، يا طبيب يا طالب علم، ما يمكن يكون طبيب وطالب علم، ما يمكن يكون مهندس وداعية، ما يمكن يكون رجل أمن وناصح، لا بد يا كذا يا كذا. فلماذا الفصام النكد الذي يكون أحيانا في عقول البعض في التفكير في هذه القضايا؟ يقول: أنا شاب أشعر أن عندي طاقة قوية في طلب العلم والدعوة لله، ولكن المشكلة أنني عرضت نفسي لأكثر من واحد من طلبة العلم لكي أستفيد منهم ولم أجد، وجدتهم مشغولون عني، فماذا أفعل؟ أقول: أحيانا واحد يأتي إنسان أو طالب علم أو شيخ في وقت غير مناسب أو ظرف غير مناسب ويقول له: أبغى أجيك كل يوم نص ساعة. هذه قضية قد لا تكون ممكنة بالنسبة له، فإذا انتقاء الفرصة المناسبة للالتقاء مسألة مهمة لكي تستفيد. ثانيا، بعض الشباب عندهم عقدة الشيء الخاص، يقول أبغى شيء خاص، ما أبغى جلسات مسجد، المسجد يعني تعطينا فقه وكذا وعلوم، أبغى شيء لوحدي يشرح لي كتاب لوحدي. طيب إذا كان كل طالب علم أو كل شيخ أو كل عالم سيشرح الكتاب لواحد بعينه دائما يستفرد به، فكيف يعني يتم هذا؟ فعقدة الخصوصية عند بعض الشباب تمنعهم من الاستفادة. أعيد الكلمة، عقدة الخصوصية عند بعض الشباب تمنعهم من الاستفادة. يعني كانوا يظن يعني أنه إذا حضر حلقة علم هذه العامة، يقول هذا على العامة، عطني شيء خاص. إيش شيء خاص؟ هذا الدين، دين واضح، ما في أسرار الدين، الدين الجميع. فإذا حضرت حلقة تفسير أو حديث أو فقه مثلا أو شيء في الأخلاق أو الأدب، أنت مستفيد، مستفيد جدا. ثم بعض الشباب لا يقيمون وزن الكتب، يقول تفسير من كثير، هذا قرأنا فيه خلصناه وانتهينا، مع أنه يصدقني أنه لم يقرأه مرة واحدة، بل ولا مجلد منه ما قرأه مرة واحدة ولا ربع التفسير. فهؤلاء الذين يستخفون بالكتب يقولون: لا، ما نبغى تفسير من كثير، أعطينا تفاسير، يعني تفسير الخازن والكشاف البحر المحيط، أعطينا تفاسير هذه ما هي معروفة. طيب يمكن تفسير ابن كثير أبرك وأنفع وأحسن وأقبل وأرجع وأفهم وأقبل الفهم أكثر من الأشياء التي أنت تطلبها. ثم إن طلب العلم بالجماعة في بركة، ولذلك ما هو منهج السلف في طلب العلم؟ يخصص لكل طالب شيخ، هي دروس خصوصية المسألة. طلب العلم بالحلق، بالمدارسة، تعلم الأدب والعلم بالمجموعات، هكذا كان يفعل السلف. هذه حلقة سفيان، هذه حلقة الحسن، هذه حلقة الأوزاعي، هذه حلقة سعيد. فالناس بعدين كون يوجد عندك أسئلة خاصة بك، إشكالات، هذه قضايا يعني طارئة، ممكن تأتي في 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، أحيانا تحلها تنتهي، وليست مسألة تحتاج إلى ترتيب موعد دوري من أجلها. فأنا أقول أن الخصوصية هذه، طلب الخصوصية، يحطم كثيرا من الشباب في مسألة طلب العلم. نعم، بعض العلماء يختصون بعض الطلبة بشيء في البيت، مثلا نعرف بعض العلماء مثلا عندهم في البيت حلقة خاصة لكبار الطلبة الذين يشرح لهم أشياء صعبة مثلا، هذا يوجد، موجود عند علماء، موجود. لكن كثير من الشباب الذين يزعمون أنفسهم في هذه الدرجة يقولون: نحن هذه حلقات المساجد، حنا الآن أكبر من هالمستوى، هم في الحقيقة ليس أكبر من المستوى، بعد اهتمام ولكن يعظمون انفسهم ويتعالون على اشياء انما فيها نفع كبير لهم. لكن قضية الانا هذه هي التي اودت بها الاسلامية. يقول: انا شاب اشعر ان عندي طاقة. طيب هذه قضية طلب علم، ولا يقول: اتمنى ان تكون صديقا. طيب انا اقبل هذه الصداقة، هل يجوز مصاحبة اهل البدعة؟ الجواب: كلا والله. السؤال يقول: ذكرت وجوب توحد الشباب الصالح، ولكن من خلال معرفتي بأنواع من الشباب لا أجد فيهم حب التوحد والجماعة، فهذا يكره هذا ولا يرتاح مع هذا، ولكن اكتشف بعد فترة أن السبب هو هذه الحزبيات المتفشية والموجودة بينهم التي تزرع الأحقاد وتخلف التعصب، فكيف يتخلص من هذا الجاء الذي انتشر بين الشباب؟ الجواب: هذه قضية مهمة ولا شك،

ودعاة الإسلام إن المسلم ينبغي أن يخلع على عتبة الإسلام جميع أرضية الجاهلية. فالاهتمام ومتابعة مباريات كرة القدم بالتفصيل من أرضية الجاهلية، فكيف يدخل هذا عالم الالتزام الإسلام ولا زال يرتدي شيئا من أرضية الجاهلية؟ إذن ينبغي عليه أن يخلع هذه. ثانيا، إن عدم الإحساس بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الشخص هو الذي يجعله يشتغل بهذه الترهات. فالشخص الذي لا يقيم لا يشعر بأهمية العلم الشرعي أو أهمية الدعوة إلى الله وأهمية التربية، أهمية الجهاد، أهمية إنكار المنكر، أهمية نصرة المظلومين من المسلمين في العالم وجمع المساعدات لهم، الذي لا يحس أن الأمة فيها مآسي وفيها ثغرات كثيرة، الذي لا يحس أنه على ثغرة من هذه الثغرات، لا شك أنه سيجي وراء مباراة كرة القدم ولا شك في ذلك. هذه نتيجة طبيعية. بعض الأشخاص يلتبس عليهم مفهوم له ومفهوم روث عن القلوب ساعة وساعة. الآن في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل محرم، كل لهو محرم حرام، إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه ولده وسياسة الفرس والسباحة كما جاء بمعناه في الحديث الصحيح. الإنسان كونه ينشغل بمضاحكة أهله أو ملاعبة ولده أو سياسة فرسه أو تعلم شيء ينفعه كالسباحة مثلا أو الرماية، هذه قضايا ليست من اللهو المحرم. فكون الإنسان يبقى في حلق علم ودعوة دائما دائما يتعب، فهو ينتقل لممازحة الأهل، ملاطفة الأولاد، وتعلم شيء من الهوايات التي تقوي البدن كالسباحة مثلا أو الرماية، خبرة يكتسبها في الحياة، لو شيء يتعلق بتصريف سيارة، هذه أشياء جيدة جيدة. لكن أي شيء يفيد مباراة كرة القدم، رؤية مباراة كرة القدم؟ لا شيء، إلا الشعور باللذة حينما تلد الكرة الشباك، وفي أي زاوية تدخل، ومن بين أي مدافعين تمرق، وتحت أي رجلين تخترق، وهكذا. يعني هذه المسألة، ولا فليس هناك فائدة واضحة من مشاهدة مباراة كرة القدم إلا حرق الأعصاب وتضيع الأوقات والتعصب للجاهلية والأندية الجاهلية. يقول: من المشاكل التي تواجه الشاب الملتزم بعد ارتباطه بإخوة طيبين الحنين إلى الماضي، أي الحنين إلى المعصية التي كان مصرا عليها في الماضي، ثم من الله عليه وتركه بعد التزامه وارتباطه بهذه الصحبة الطيبة. فهل على الشخص إذا التزم أن يقطع أو يتناسى هذا الحنين، أم أنه لا خطر من هذا الحنين إذا لم يؤدي به إلى الوقوع في المعصية؟ الجواب: الحنين هذا دافع شيطاني، والشيطان يجري من هذا مجرى الدم. فشيء هذا قد لا يملك الإنسان أن يتخلى عن جميع الأفكار التي يفكر بها في ماضيه، لكن وقد يشعر أحيانا بشيء من الانجذاب، لكن ينبغي أن يعالج مسألة التمني. فرق بين أن يخطر ببالك معصية كنت تفعلها في الماضي أو شخصا تخالف معه معصية، وبين أن تتمنى الآن أن تكون معه لمقارفة المعصية، لأن التمني من أعمال القلوب، والتمني خطير، التمني خطير. فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى قضية التفريق بين الخاطر الذي لا يؤاخذ عليه وبين التمني. فمشكلة كثير من الشباب أنه الآن التزم بالإسلام، لكن هو يتمنى في قرارة نفسه أحيانا أن يوقع معصية من المعاصي، يتمنى، يقول لك الآن التزمنا وصرنا مع شباب طيبين، ما نستطيع أن نروح الأجواء هذه، صارت المسألة الآن إحراج، يعني كيف نروح لهناك؟ فهو إذن يتمنى، وهذا قضية خطيرة. فهو إذن إذا كانت المسألة خواطر لعله لا يأتم عليها إن شاء الله، لأنه حدث النفس. لكن إذا صار تمني وإصرار وتخطيط لكن ما تهيأ له، فهذا التخطيط عمل يأتم عليه. طيب، يقول: أين الصالحون وكيف يمكن الانضمام إليهم؟ نقول: أجبنا في آخر المحاضرة عن السؤال وقلنا إنهم موجودين، ومن مظان وجودهم المساجد. وكيف يمكن الذهاب إليهم؟ لا شك أن قلنا ينبغي إسقاط حاجز الخوف من مصاحبتهم والتعرف عليهم، ثم أنك لست مطالبا بالانخداع بالمظاهر، وأي واحد يظهر عليه الخير يلا تدخل معه، لا بد أن تختبره وتبتليه قبل أن تصاحبه. عندما يسمع الإنسان اسمه في المذياع يحس بالنشوة لأنه منبوذ في المجتمع وأقرب مقربين إليه، فما هي نصيحتك للمجتمع في احتضان هؤلاء الذين يراسلون الإذاعات الأجنبية؟ طبعا إذا كان الإنسان يعتقد بعقيدة الولاء والبراء، فكيف يوالي أعداء الله؟ كيف يوالي

يغنيه، بل أعطيه القليل حتى يبقى دائما في حاجته ولا يستغني عنه. فهذا يعني هذا شيء سيء. المال مال الله، أنت الآن تعطيه لله، ما تعطيه لكي يعني تلفت إليك الأنظار والناس يأتون إليك ويحومون حولك ويطرقون بابك ويناشدونك ويتلمسون ألسنتون منك. لا، فيجب العلماء قال يعطى الفقير نفقة سنة حتى يحيل موعد الزكاة التي بعدها، يعطى من الزكاة نفقة سنة، يجوز إعطاءه نفقة سنة حتى يأتي موعد الزكاة التي بعدها. طيب، يقول هل لزوجة شارب الخمر أن تمتنع منه إذا دعاها للفراش؟ الجواب نعم، لها أن تمتنع منه وتطالبه بالتطهر. والسؤال يقول أيضا، أخذ ولد زنا ووضعه في حمامات عامة لا مطروقة ولا مهجورة، يعني لا هي مطروقة كثيرا ولا هي مهجورة بالكلية، وذهب وبعد سنوات رآه في المنام يقول له ضيعك الله كما ضيعتني 3 ليال متوالية، فهل عليه؟ فماذا عليه؟ طبعا هذا الرجل عليه أشياء كثيرة، يعني يتوب إلى الله، يكفر عن المعصية، يعمل طاعات كثيرة. وأجاب الشيخ عبد العزيز بالنسبة للدية قال ليس عليه، والكفارة يعني كفارة، قال عليه سوى فقط لأن وفاة الولد غير متحققة، يحتمل أن سقطه أحد، يحتمل أن سقطه، فبما أن الوفاة غير متحققة فلا لا لا لا يلزم بالكفارة، لكن عليه أن يتوب إلى الله توبة عظيمة، لأن ما هذه نفس منبوثة، نفخ فيها الروح، لها الحق في الحياة، وليس ذنبه أنه ولد زنا أنه يموت ويخنق ويرمى في الزبالة، خلاص نفخت فيه الروح، ويتحمل مسؤوليته الذي أنجبه. يقول هذا السؤال كان عرض لنا في درس الفقه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التبول في الماء الدائم ونهى عن دخول الجنب للماء الدائم الذي لا يجري. فالماء البانيو الحوض اللي في الحمامات هذه اليوم إذا وضع فيه السجادة أو البركة ماذا يكون حكمها؟ طبعا جواب الشيخ عبد العزيز حكمها حكم الماء الدائم، لا يجوز التبول فيها ولا الانغماس للجنب فيها. طيب إذا نزعت السجادة صار حكمها حكم الماء الجاري، فلو كان الماء ينزل عليه والبلاعة تشفط الماء فيعتبر أن هذا ماء جاري، فلو أنه دخل فيه وهو جنب لا يضر، لا بأس بذلك، أو حصل به حاجة للتبول فتبول لا بأس. أما الماء المحصور في حوض أو مكان معين لا يجري فإنه لا يجوز التبول به ولا الدخول فيه وهو جنب. يقول ما رأيك فيما يفعله كثير من الناس والشباب حينما يختلفون يعمدون إلى المباهلة؟ المباهلة ما هي؟ أن اثنين متخالفين يقولان لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وذاك يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. طيب هذه أو غضب الله علي أو أهلكني الله إذا كنت كاذبا، يدعو على نفسه بالهلاك إذا كان كاذبا، هل هذه تفعل لأي شيء؟ لأبسط الأشياء، يعني اختلفوا هذه سيارة فلان ولا سيارة فلان، قال تعالى نتباهل، هذه من المصائب أن ينزل بالمستوى إلى هذه الدرجة. وإنما المباهلة الله عز وجل قال قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. فإذا هذه مع أهل الكتاب، يجعل لعنة الله على الظالم فيهم وعلى الكاذب فيهم، بين وبين أهل الكتاب نتباهل، وليس بين اثنين مسلمين على شيء كافي يقول تعالى نتباهل. يقول أب عائلة أساعد أبي المتزوج من امرأتين ماديا إلى درجة أني أحرج. طيب نقول الجواب يجب عليك أن تساعد أباك المحتاج بشرط أن لا تضر بنفسك، فإذا مثلا وصل الأمر إلى ضرر في نفسك عليك فليس عليك المساعدة فيما لا تطيقه، فليس عليك المساعدة فيما لا تطيقه. يقول زوجتي كانت غاضبة وأنا أريد أن أخرج من البيت فحلفت علي أن لا أخرج وخرجت، هل يجب عليها الكفارة؟ الجواب نعم، إذا حلفت أن لا تخرج ثم خرجت عليها الكفارة. ما هو الترتيب؟ إطعام 10 مساكين ثم صيام 3 أيام ثم طعام عشرة مساكين أو كسوتهم. أولا طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير القبر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فثلاثة على التخيير والثانية على الترتيب، الرابعة يعني هي الصيام على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع واحدا من الثلاثة، علما أنها كررت اليمين أكثر من مرة. الجواب عليها كفارة واحدة، من كرر اليمين على شيء واحد فعليه كفارة واحدة. يقول إذا نوب الإمام رجلا ليس بالأقرأ فهل يقدم عليه الأقرأ؟ الجواب الإمام ولي أمر في المكان الذي هو فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فإذا الإمام في المسجد هو ولي أمر، فإذا عين أحدا لا يصلح التقدم على النائب الذي عينه ولي أمر المسجد وهو الإمام. فإذا كان هذا الإمام معروف أنه إمام، فإذا إذا نوب شخصا فيلتزم بالنائب ولا يتخطى ولا يتعدى عليه. يقول أقرأ الكتب ولا أخرج بفائدة. سبق ذكرنا في محاضرة كيف تقرأ كتابا نماذج أو أشياء مما يساعد في حفظ المعلومات، منها تلخيص الكتاب، وضع خطوط تحت النقاط المهمة، ترقيم المعلومات، وضع فهرس دقيق، إعادة قراءة الكتاب أكثر مرة، إلقاؤه وتقديمه للآخرين. طيب إذن الظاهر أننا في المستقبل إن شاء الله سنجعل هناك درس بين بعض فترة وأخرى من أجل الإجابة فقط على الأسئلة. مع تحيات تسجيلات المسلم السمعية والمرئية بفرعيها.